مختلفون. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا الكلام على هذا المنطقة. صادقوا أن عندهم القرآن قبل من حيث الثبوت، لكن السنة ظنية إلا المتواتر، لكن هذا لا صادق لهم.